أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كنت جالسا مع أحد الذين ينتمون إلى جماعة التبليغ، فقال لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج 40 يوما في سبيل الله فجر الله له ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. السؤال: هل هذا حديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث عن الشيطان، هذا من رواية الشيطان، وهذا تلميذ للشيطان الذي يروي هذا. نعم.